يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد حديث عن لعن الشيطان وما حكم لعنه؟ الشيطان ملعون لعنه الله، وأنت لا تشتغل بلعن الشيطان، لم نفسك أنت وتب إلى الله عز وجل. إذا وقع منك معصية لم نفسك، ولا تجعل اللوم على الشيطان فقط. الشيطان ملعون ومعروف. نعم.